أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد أيها المستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أخطاء في تربية الأبناء. أخطاء في تربية الأبناء، الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذا اليوم هو ترك الأولاد مع الخدم والسائقين. ترك الأولاد مع الخدم والسائقين. أيها الإخوة، الأصل أن الأب والأم كل منهم مسؤول عن تربية أبنائه، وذلك بنص الحديث الذي يعرفه الجميع: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه المسؤولية أيها الإخوة مسؤولية شرعية ومسؤولية اجتماعية. ولا شك أن الإشراف على تربية الأبناء له نتائج إيجابية على الأولاد وعلى الوالدين وعلى المجتمع وعلى العالم بأسره، لأن قرب الوالد أو قرب الوالدين من أبنائهم والعناية بهم والاهتمام بهم وبمطالبهم والإشراف على تربيتهم ومراعاة سلوكهم، هذا الاهتمام وهذا القرب يخرج لنا جيلا من الأبناء أصحاء نفسيا، صحاء نفسيا جسميا، متوافقين اجتماعيا، ناجحين في الحياة. هذا القرب وهذا الاهتمام يولد لنا جيلا ناجحا مبدعا أيها الإخوة. وهذا المطلب، ليس المطلب هو العدد، كثرة عدد المسلمين، ليس المطلب هو تكثير العدد، المطلب أيها الإخوة النوعيات. لأن إذا عندنا 10 ملايين مسلم وأكثرهم من الفاشلين اجتماعيا، من الحرامية، من اللصوص، ماذا استفدنا منهم؟ لكن لو كان عندنا 5000 من المبدعين من المنتجين لكن أفضل من تلك الملايين المملينة التي لها تأثير سلبي على المجتمع وعلى العالم. المقصود أن قرب الوالدين من الأبناء يولد لنا جيلا ناجحا. وفي المقابل، كلما بعد الآباء وبعدت الأمهات عن الأبناء، كلما ازداد حجم الفراغ، كلما كثرت المشاكل، وكلما ابتليت الأمة في أبنائها. ومما أسف له ويدم القلب أن بعض المجتمعات برزت فيها بشكل واضح ظاهرة الخدم والسائقين. ظاهرة الخدم والسائقين أصبحت ظاهرة لدى البعض، حتى لدى بعض الفقراء. فنجد في البيت خادمة أو أكثر، وربما وجد رجال يخدمون في البيوت، كما أنك قد تجد السائق والسائقان في البيت الواحد. هؤلاء يقدمون خدمات صحيحة، قد يقدمون لنا خدمات ويوفرون الجهد على أهل البيت ويوفرون الوقت، إلا أن وجودهم فيه ضرر، ضرر على الأبناء، ضرر على البنات، ضرر على المجتمع. فلو فصلنا في أضرارهم الاجتماعية والنفسية لطال بنا المقام. يكفي أن يشار إلى أن وجود الخادمة في البيت يقلل من عمل البنات في البيت، كالطبخ وكالغسيل وكالاهتمام بالضيوف واستقبالهم. وجود الخادمة يضعف هذا الجانب، بل ربما يعدمه، إلى درجة أن بعض البنات تتزوج وهي لا تعرف كيف تصنع الشاي لزوجها، وذلك بسبب الخادمة. كذلك وجود السائقين، وجود الخدم الرجال، هذا أيضا يؤثر على الأولاد. تجد الولد لا قيمة له في البيت، لا يشتري، لا يستقبل ضيوف، لا يصب القهوة، لا يكلف بشراء الأغراض، بس همه الوحيد يأكل ويشرب ويلبس وينام ويذهب مع زملائه، وبالتالي يصبح رجل غير مسؤول، يكبره غير مسؤول. وهذه مشكلة أخواني في الله، وهذه بس إشارة إلى بعض الأضرار الناتجة عن وجود السائقين والخدم في البيوت. المصيبة تكبر عندما ينشغل الآباء والأمهات عن الأبناء، فتوكل مهمة التربية والعناية بالأولاد إلى الخدم والسائقين. هذه المصيبة الكبيرة أيها الإخوة. وصل الحال ببعض الأسر أن يترك الطفل مع الخادمة ومع المربية، هي التي تشرف على رضاعته وتشرف على نظافته وتشرف على نومه وتشرف على علاجه، بل تشرف على دراسته وترتيب الكتب وحل الواجبات، شيء لا يصدق إخواني في الله. نحن نقوله ويعرفه يعني أكثر المربين، فوصل للدرجة أن الخادمة التي ترتب الدروس بل ربما تساعده على حل الواجبات، وربما أوصلته أو أوصلت البنت مع السائق إلى المدرسة. لا شك إخواني في الله هذا خلل تربوي، هذا خطأ كبير جدا. كيف ينشغل الآباء والأمهات عن الأبناء ويترك تربية الأبناء إلى الخادمة أو إلى السائق؟ هذا إخواني في الله ولد لنا جيلا من الأبناء لا يحترمون أنفسهم ولا يحترمون أهليهم ولا يحترمون المجتمع. والسبب أن هؤلاء الخدم قد يكون فيهم من الصالحين، ليس كلهم سواء، قد يكون فيهم ناس من الصالحين، ولكن الغالب إخواني في الله أن هذه الفئة من الناس ينقصهم أشياء كثيرة. بعضهم يأتي من بلاد إسلامية ولكن بلاد بدع، بلاد شرك. بعضهم مريض في نفسه، يحب الشهوة، يحب الفساد، يحب الإفساد. بعضهم كافر، يعني أحيانا للأسف الشديد كفار سائقين وخادمات، خادمات تخيلوا أخواني في الله، كافرة تعيش مع الناس في بيوتهم، تطبخ لهم، ترتب البيت لهم، تشرف على تربية أبنائهم. مصيبة كبيرة أخواني في الله، خادمة كافرة تجلس في البيت، وهذه مأساة. كيف يرضى مسلم الخادمة تشرف على أبنائه وتكشف عورات أهله، وكذلك السائق كافر يقود البنات ويقود النساء ويربي الأولاد ويقضي معهم أكثر الأوقات، والأب يا إما مسافر أو في رحلة مع زملائه أو في جلسة أو في استراحة أو في غير ذلك، والأم تخرج مع زميلاتها ومع صديقاتها، والخدم والسائقون هم الذين يربون. هذه مصيبة كبيرة أخواني في الله. قصص، الذي يقرأ القصص ويتابع يسمع سواء في الصحف أو الإنترنت أو غير ذلك يجد يعني قصص يشيب لها الولدان أخواني في الله. لكم تتخيلون، لكم تخيلوا أن هناك خادمة منحرفة شاذة، وكيف تربي الأبناء؟ خادمة ساحرة، خادمة مشركة، وكذلك تخيل سائق شاب تمتع بحيوية وسواء تزوج أو ترك زوجته، ويسلم له شباب وشابات في قمة الجمال وقمة النعمة ووقت فراغ ولا رقيب ولا حسيب، ماذا تتخيلون يحصل من هؤلاء؟ لا شك إخواني في الله النتيجة مؤلمة. قصص والله يا إخوان يندى لها الجبين ويبكي المسلم داخليا، وقصص علمت وأشياء لا تعلم، خصوصا الفضائح الجنسية هذه إخواني في الله، ناس تحاول تستر على بعضها البعض، ناس العوائل تستر على بناتها وعلى أولادها، ولكن الموضوع خطير جدا إخواني في الله. هذا إذا كان الأذى من الخادم والخادمة، فكيف إذا كان أيضا الأذى من الشباب من ضد الخادمة أو ضد السائق؟ وأكثر شيء الخادمة الذي يذهب إلى البلاد التي يستقدم منها الخدم. أسمعوا قصص، كثير من النساء، كثير من النساء حوامل بسبب فعل بعض سواء الأزواج أو بعض الأولاد. المقصود إخواني في الله، يا إخواني يا أحبابي، اهتموا بتربية أبنائكم. لا بأس أن الإنسان يحضر خادمة أو يحضر سائق، ولكن هناك شروط لإحضارهم ولا بد من المراقبة، يجعل خصوصي أعمالهم محدودة، تنظيف، طبخ، ولا بأس من تدريب الأبناء والبنات على فعل هذه الأمور الطيبة، ولكن لا يتركوا الأولاد لهؤلاء. لا بد أن يقرب الآباء والأمهات من أبناتهم، لازم يراقبونه مراقبة شديدة. إذا كانت المراقبة في عدم وجود الخادمة مثلا 50%، فلتكن مع وجود الخادم وجود السائق 100%، لأن الخطر منهم أشد إخواني في الله. أسأل الله عز وجل أن يحمينا جميعا مما يضرنا، وأسأل عز سبحانه وتعالى يبصرنا إلى عيوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. إلا إليك يا أبي أنت حبيبي، ما أنا في نظريك، هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك؟ يا أبي في كل حال إنني منك إليك، لا تعاملني بعنف إنني رهن لديك، دلني إن تهت يوما